فلو سألنا أن المسلمات نفس يستجيبنا حتى أحدث مثلا أو أحضر بفعل الله في سورة الصلاة أو خارج روحة هري بحيث أن الموالاة ذهبت بل أبعد فهل يكثر الفهم هذه الصلاة بحديث الأفعال أو أن الصلاة يكثر عليها بالبطلان المسألة بعد الإكرام ذهب السيد حدث الله نفسه في عرفانه إلى فتح هذه الصلاة بمعنى أنه لا مانع من سموع حديث الأفعال أن يحكم بالتسليمات لأنها ليست بجزء للصلاة حال الإسلام فغير التسليم من سائر العبادات لدينا ما ذكر في حديث الأفعال إذا الصلاة مأمونة مثلها فلا تفكر في جانب كثير من هدى جانب الصلاة صلى الله عليه وسلم فقد ذكر انه يوم المضي في التزام به وذكروا انه كيف يمكن ان يسكن بفتح هذه الصلاه ما انه لو خرجنا من المسلمه قد احدثنا كلام فهذا حدث في اثناء الصلاه ولن سلمنا الروايات الا ان من احدث في كلامه اعاد صلاته وهكذا استقبال القبلة من السلام فهو غير ذلك من الفراق إلى المغامر فأتموا بأن هذه الصلاة مسمومة بالإسلام فإن العبادة غامض في أثناء الصلاة فإن استقام الصلاة تسليم وكيف أن المسلم هذا لم يصلي فهو بعد لم يخرج من الصلاة فإذا من يخرج من الصلاة كان حدثه واقعا في الصلاة فتقبل الصلاة فنتكلم في هذا الفيديو.